قال وإن يريك بخير فلا راد لفضله. فلا راد لفضله، ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا. لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاع أن يردوه أبدا، هذا شيء مستحيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده. وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده، نعتمد على الله وحده في الدعاء بجلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنعه. ولهذا قال وإن يرد بخير فلا راد لفضله. ثم قال يصيب فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أي بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. والضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، ويعود على الفضل لأنه أقرب. فلا رد يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شفت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب بما يشاء من عباده وقول من عباده. العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة فيما أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يصيب الكفار كالرزق والصحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي ستر الدم والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، وهي صفة الله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر، فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، لأنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر.